يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فقه الصيام الجزء الخامس، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تعالى الذي جعلكم تجلسون في هذا المسجد المبارك بسماع قال الله وقال رسول الله، أسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسة في موازين حسناتكم يوم القيامة، كما أسأله تبارك وتعالى أن تكون سببا في تحريم أجسادكم على النار ودخولكم الجنة مع الأبرار. اصبروا على مجلس العلم، اصبروا على مجلس الذكر، اصبروا على مجالس قال الله وقال رسول الله، ففيها الخير الكثير. هذا هو الدرس الخامس من احكام الصيام، ما زلنا بصدد الحديث عن فقه واحكام الصيام، وقلنا بان فقه الصيام يحتاج الى تركيز ويحتاج الى تفكير، لانه يتحدث عن مسائل في الصيام نعرف من خلالها الصيام الصحيح من الصيام الفاسد، نعرف من خلالها اركان الصيام، واجبات الصيام، شروط الصيام، اركان الصيام، نعرف من خلالها مسائل الدين في الصيام حتى نقدم صياما صحيحا يقبله الله عز وجل. والحديث عن احكام الصيام كان في مسائل، ولا زلنا بصدد المسائل، تحدثنا عن تعريف الصيام واحكام الصيام من خلال اقسامه وفضل الصيام واركان الصيام وواجبات الصيام وما هي المفترات. وها نحن اليوم بامر الله تبارك وتعالى نتناول المبحث الحادي عشر تحت عنوان ما يباح للصائم فعله. ما يباح للصائم فعله، هناك اشياء يخاف منها الناس ويظنون انها تكون من المفترات او تؤدي بهم الى الفطر الى اخر هذه الاشياء، لكن هناك امور يجوز للصائم ان يفعلها وهو صائم ولا تؤثر على صحه الصوم. ركز معايا علشان تتعلم. هناك اشياء يجوز للصائم ان يفعلها وهو صائم ولا تؤثر على صحة الصوم، وبعضها اشتهر بين الناس على أنها من المفترات. واحد، استعمال السواك. يجوز للصائم أن يستعمل السواك حال صيامه، ليس هناك نهي عن استعمال السواك للصائم، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على الأمة لأمرتهم أن يستعملوا السواك عند كل صلاة. والحديث عام، لم يشمل غير رمضان دون رمضان، وجمهور العلماء على جواز استعمال السواك للصائم خلافا للشافعية والإمام أحمد. فالشافعي وأحمد قالوا يكره، وكمان مش حرام، يكره للصائم ان هو يستعمل السواك. ليه؟ يعني هم لهم اجتهاد، وبالذات يقول لك ان هو يستعمل السواك وقت اخر النهار، يعني بعد العصر كده، يعني الشافعيه والحنابله يقول لك ايه؟ يعني مكروه ليك انك بعد العصر تستعمل السواك، مكروه، يعني حتى لو استعملته عند الشافعيه والحنابله يبقى الصيام صحيح. هم بيقولوا مكروه ليه؟ قال يعني استغلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا كفار الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، صح ولا لا؟ فقال لك ان انت لما تستعمل السواك، السواك بيغير ريحه بقك الى رائحه طيبه، لان الانسان لما بقى صايم قله الاكل وقله الشرب بتخلي ريحه البق ايه، ريحه الفم كريهه. لما بتستعمل السواك وطبعا السفر عليه طيب وقدر وكده بيقوم يغير ريحه البق الى رائحه طيبه. هنا الحنابلة والشافعية لما يقرا عليه علشان ما يتحققش فيه او يتحقق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلوه في فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، لكن الذي عليه المحققون من اهل العلم جواز استعمال السواك للصائم. طب هنا بقى مساله كده، الفرشه بتاعه الاسنان مع المعجون هل يجوز استعمال فرشه الاسنان مع المعجون للصائم؟ الجواب يجوز استعمال الفرشه والمعجون للصائم بشرط الا يصل شيء الى الايه؟ الى البق. استعمل السواك عادي، استعمل الفرشه والمعجون عادي، لكن ما يصلش منها شيء الى الجوف، لان لو وصل منها شيء الى الجوف وجدت الفطره. يجوز استعمال معجون الاسنان. طيب اثنين، ما يباح فعله الصائم الغسل للتبرد. ممكن واحد يبقى صايم في الحر عايز يغتسل، هل الصائم هو يغتسل؟ اه يجوز هو يغتسل من اجل ان يتبرد بس كده لانه حران وجسمه حار والكلام ده كله، اه يجوز. متوفى اسمه الدكتور عبد الرازق السيد الجنيلي، وصلاه الجنازه بعد صلاه العشاء وقبل التراويح، ودفن في مسجد الاسوي، اسوي في المنصوره، صلى على رسول الله. يبقى يجوز استعمال السواك. رقم واحد. رقم اثنين، يجوز الغسل للتبرد. يعني ينفع يا عم الشيخ كده اني اعمل طريقه احسس ان انا حران وانا صايم، اقوم كده علومي وادخل تحت الدش واغتسل؟ اه يجوز، مفيش فيها مشكله، بل كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هناك روايه عن ابي داود عن احد اصحاب النبي قال: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على راسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر. ممكن انت عطشان تقوم تغتسل، تصب على جسمك الميه عشان يرتوي، بس ما تشربش. صليت على رسول الله، يعني حتى لو بيقول لك ايه، كان العله ان هو كان في حراره شديده او في عطش. وايضا عن ام سلمه وعائشه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من اهله ثم يغتسل ويصوم. يبقى يجوز للصائم ان هو يغتسل ولا لا يا اخوه؟ يجوز، حتى لو الانسان جامع زوجته في ليله رمضان ونام واستيقظ بعد الفجر وهو جنب يصوم، وله ان يغتسل بعد الفجر وصومه صحيح. صليت على رسول الله، بل كان يحدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثه، يجوز للصائم المضمضه والاستنشاق من غير مبالغه. يجوز حتى للصائم ان هو يتمضمض ويستنشق بس ما يبالغش. يعني ما يبالغش؟ يعني لما يجي يستنشق ما ياخدش الميه بعمق في انفه، ما يشدهاش قوي، وبرضه لما يجي يتمضمض ما يدخلش الميه قوي في بقه. يعني ايه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث عند ابي داود والترمذي من حديث بقيه بن صبره، قال النبي: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون ايه؟ صائما. الا ان تكون صائما. ولذلك يقول صاحب رد المختار، والمختار رد المختار: فلا باس بالمضمضه للصائم ولو في غير وضوء او غسل، حتى لو مش بتتوضا وبتغتسل وطلعت في بعضك ان انت تتمضمض، يجوز انك تتمضمض، يجوز انك تستنشق مش وقت وضوء ولا وقت صلاه، ولا يفسد ذلك صومه، ولا يفسد البدن صومه الذي يبقى في الفم بعد المضمضه اذا ابتلعه مع الرجل، لانه يمكن التحرز منه. خلاص يا جماعه؟ طيب رقم اربعه، يجوز للصائم القبله. لو واحد متجوز يجوز ان يقبل زوجته وان يباشرها بشرط ان يضبط نفسه. اذا كان لا يستطيع ان يضبط نفسه لا يفعل. يعني واحد قاعد مع زوجته في البيت يجوز ان هو يقبل زوجته وهو صايم، ويجوز ان يباشرها. خدت بالك؟ لكن اذا كان لا يستطيع ان يضبط نفسه وقد يفضي ذلك به الى ان يقع في الجماع، يقول لا تقبل ولا تباشر، لا تقبل ولا تباشر. فعند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أي حاجته أي عضوه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل لسان عائشة صيد وكان يباشر لسان عائشة صيد لكن كان يملك إربه بحيث ما بيضبط نفسه، بحيث إنه ما يقعش في الإيه؟ في الجماع، ولا ينزل المن، بحيث لا يقع في الجماع ولا ينزل المن، لأنه لو وقع في الجماع مشكلة تانية. يعني لو واحد صايم هيقبل زوجته أو يباشر زوجته وهيقع في الجماع، لا يبقى كده فطر، وعليه زي احنا ذكرناه قبل كده التوبة والكفارة إطعام 60 مسكين أكتر من 1200 جنيه تقريبا، وقصة تانية خلي بالك، ويصوم يوم تاني. فأنا بقول يجوز لك إنك تقبل، ماشي خارج من البيت وزوجتك مثلا عايزة تقبلك من طريق الشغل مفيش مشكلة، بس تكون لو ماشي يجوز المباشر، إنما إنك مش هتقدر تقبل نفسك أو هتملك قربك لا لا لا تفعل. فيجوز للصائم القبلة والمباشرة إذا كان يستطيع أن يقبل نفسه. خمسة، يجوز للصائم وللصائمة للمرأة الصائمة التي تطبخ لزوجها في البيت، يجوز أن تتزوق الطعام بشرط أن لا يصل إلى الجوف. يعني هي بتعمل الشوربة، جابت كده بالمعلقة وجت بطرف اللسان بقت الشوربة عشان تشوف الملح كتير ولا قليل، يجوز إن هي تعمل كده، يجوز وهي صايمة أو صايمة بشرط إن هي لما شوية الشوربة أو الطبيخ أو الأكل اللي هي بتدوق اللي على طرف اللسان بتدوق وتعرف إذا كان حلو أو وحش، تقوم تدفعه مرة ثانية تدفعه تاني يعني، إنما تدفعه لا هي تبقى فطاط صلاة على رسول الله. يبقى هي جزء من الدوق، ما تيجي طرف اللسان كده تدوق وبعد كده تقوم تدفع تاني تدفعه تاني، إنما تدفع لا لا يصل شيء إلى الجو. يا جزء عن ابن عباس رضي الله عنه، وطبعا الرواية عند ابن ابي شيبة وعند البياضي والحديث حسن لغيره، لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه واصح، ما فيش بأس. وعن الحسن البصري كان لا يرى بأسا أن يتطعم الصائم العسل والسمن ونحوه ثم يمج، يمج يعني يدفعه تفه تاني صلاة على رسول الله. وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى صوت الطعام يكره لغير حاجة لكن لا يفطره، واما للحاجه فهو كالمضمضة. يعني واحده عملت الشوربه يا ترى هي حتى مش حتى حطت ملح ما حطتش ملح، فمضطره ان هي تدوق بطرف اللسان وتدفعه تاني، انما لو هي متاكده من طبخها خلاص حطت المعيار اللي بتحطه كل مره خلاص مفيش داعي ان هي ايه؟ ان هي حتى تدوق مفيش داعي يكره زي صليت على رسول الله. فإذا جوز بعض العلماء، يعني يجوز جوز بعض العلماء للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام للحاج بشرط أن لا يصل شيء إلى الجو. واحدة مثلا عندها طفل بيقطع لسه ما طلعوش أسنان وعايزة تأكله مثلا حتة كبدة أي شيء كده، هو طبعا عشان تفطمه والمرأة الأولى يبلعها مش عارف ياكلها لأن ملوش أسنان. هنا العلماء قال لك يجوز إن هي تيجي بأسنانها كده بالسنان من قدام تمضخها بسنانها وتقوم تاخدها تحطها في مين؟ في بوق الصبي وهي ما تبلعش حاجه تقوم تدفع تاني. قال لك بعض العلماء جوز ذلك للمراه. فعن الثوري عن المغيره عن ابراهيم انه كان لا يرى باسا ان تمضغ المراه الصائمه لصبيها مفيش باس. وعن يونس عن الحسن قال رايته يمضغ للصبي طعاما وهو صائم يمضغه ثم يخرجه من فيه يضعه في فم الصبي. اذا المساله دي مفيش فيها حرج يا اخي. طيب الطيب والبخور هل يجوز ان احنا نستعمل الطيب ان انت تحط ريحه وانت صايم؟ طب هل يجوز ان انت تشغل بخور في البيت؟ قال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ولا باس باستعمال الصائم للبخور والطيب، وقد كان البخور والطيب موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء من ذلك أو أفاد أن ذلك يفطر. ثم إن البخور والطيب ليس بطعام ولا شراب ولا جماع. كلام جميل أوي صليت على رسول الله. يبقى احنا دلوقتي يجوز للصائم المبحث رقم 11 يجوز للصائم السواك يقبل ويباشر إذا كان أملك لإربه، 3 يجوز أن هو يغتسل التبرد، 4 يذوق الطعام للحاجة وما لم يصل إلى الإيه؟ إلى الجوف. ويجوز 5 يجوز المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة، 6 يجوز استعمال الطيب تحط ريحة، ويجوز استعمال الايه؟ البخور والسواك صليت على رسول الله. ناخد بقى المبحث رقم 12 قضاء رمضان، لأن مسألة قضاء رمضان دي فيها برضه نزاع بين الفقهاء، هل يجب قضاء رمضان على واحد حصل له عذر سافر مثلا 3 ايام وفطر، واحد مرض عافاكم الله وفطر يومين 3 4، او امراه جاءتها الدوره الشهريه العاده الشهريه اللي هو دم الحيض وبعدين خرج رمضان وجاء ابن الصغير، هل يجب عليها بقى ان هي تقضي او الصام اللي فطر وهو مسافر او اللي فطر وهو مريض، هل واجب عليه ان هو يقضي على طول رمضان ولا المساله فيها تراخي؟ يعني هل يجب ان هو يقضي على الفور ولا على التراخي؟ نزاع بين العلماء. من العلماء من قال يقضي على الفور اول ما تخرج من العيد، والعيد في فرصه ان انت تقضي الايام اللي انت فطرتها في رمضان، او المراه اللي كان عليها الحيض استطاعت ان تقضي الايام اللي فطرتها في رمضان، قال لك الافضل ان هي تقضي على الايه؟ على الفور، واستدلوا بعموم الايات اولئك يسارعون في الخيرات فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الايات التي تحث على المصارعه والمسابقه بالايه؟ بالعمل الصالح. وقالوا قال الله عز وجل في الحديث القدسي عند البخاري: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. طيب لو واحد اخر قضاء رمضان لحد شعبان هل يجوز؟ بعض العلماء قال لك يجوز، مفيش مشكله، يعني معاه لحد شعبان كي يقضي براحته، يقضي على التراخي. واستدلوا بحديث عائشه من صلى على الحبيب، قالت عائشه رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. يبقى السيده عائشه رضي الله عنها بتقول كان بيبقى علي الصيام لما بخرج من العيد ما بصومش على طول، كنت بسيبه وما بخرجش الا فين؟ الا شعبان اللي جاي قبل رمضان اللي ما يدخل. ولذلك العلماء قال لك يجوز للانسان اللي عليه قضاء من رمضان ان هو يتراخى براحته. طيب مساله ثانيه، هل يجوز ان انا اصوم متفرقين ولا متتابعين؟ يعني مثلا انا تعبت 3 ايام وفطرتهم ورا بعض، لما اجي اقضيهم بعد كده سواء قضيتهم بعد العيد، قضيتهم في شعبان، قضيتهم في رجب، لما اجي اقضيهم في اي وقت، هل لازم اجيب الثلاثه ورا بعض ولا ممكن اصوم يوم وبعد كذا يوم اصوم يوم ثاني؟ المساله الخلاف فيها واسع، ويجوز للانسان ان يصومهم متتابعين او متفرقين. يجوز للانسان ان يصوم ما عليه متتابعا او متفرقا، وليس فيها شيء عليه المهم ان يقضي الايام النازعه. طيب مساله، واحد اخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الذي بعده. انا دلوقتي حصل لي عذر وفطرت يومين او 3 في رمضان ده، وطلعت من العيد ما حطيتش في دماغي وما قضيتش رمضان لحد ما دخل على ري رمضان، يعني واحد عليه من رمضان اللي فات ودخل عليه رمضان اللي احنا فيه ده، يعمل ايه؟ هل عليه اطعام؟ هل عليه القضاء بعد رمضان؟ يعني يبدو بعد رمضان ده اللي فاته في رمضان اللي فات؟ المساله خلافيه بين العلماء وبين الفقهاء. قال لك من اخر قضاء رمضان الى رمضان المقبل لا يخلو من حالتين. الحاله الاولى ان كان بعذر فليس عليه القضاء لاستمرار العذر الشرعي معه. فهمتها؟ اشرح. يعني انا فطرت في رمضان ده لعذر مثلا مرض، نسال الله العفو والعافيه، خلاص، وفضل معايا المرض لحد رمضان اللي جاي، خلاص العذر معايا لحد رمضان، اول ما يرفع العذر حط الايه؟ اللي فات. طيب هنا بقى نتكلم عن مين؟ عن اللي فطر في رمضان وما قضاش اللي عليه، العذر زال اهو، العذر زال، مفيش مرض او حيض او سفر، خدت بالك؟ وزال العذر ويقدر يقضي، بس ساب القضاء بمزاجه كده لحد ما دخل على ري رمضان اللي بعده. هنا العلماء اختلفوا، منهم من قال لا يقضي وعليه ان يطعم عن كل يوم مسكين. يعني بعض العلماء، وده قول مين؟ ده قول الجمهور مالك والشافعي واحمد، قال لك اللي يفطر ايام في رمضان ويسيبها لحد ما يدخل عليه رمضان اللي بعده لا ما عادش ينفع يقضي بقى، قال لك يطعم عن الايام اللي ايه؟ اللي فطرها، يطعم عن كل يوم مسكين. طب احنا اتكلمنا المره اللي فاتت اللي كان حاضر عن اطعام المسكين، يطعم المسكين بقد ايه؟ احنا قلنا 20 جنيه، يعني وجبه تجيب لك وجبه تطعم بها مسكين، صح؟ فطر 3 ايام في 20 ب 60 جنيه يطلع بيهم طعام لثلاث مساكين. او يعمل اكل، يصنع اكل في بيته زي ما كان بيصنع عز انس بن مالك رضي الله عنه لما كان بيفطر، لانه كان كبر في السن عدى ال 100 سنه، انس بن مالك كان بيفطر ما بيقدرش يستطيع الصيام وكان ده قول الجمهور. هناك قول، وطبعا الجمهور استدلوا بحديث عائشه، عائشه رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا فين؟ الا في شعبان. قال لك ده يدل انما يدل على انه ما ينفعش يتاخر عن ايه؟ عن شعبان. ده قول الجمهور. قال ابن حجر يؤخذ من حديث عائشه حرصها على ذلك في شعبان انه لا يجوز تاخير القضاء حتى يدخل رمضان ايه؟ طبعا في قول تاني بقى، قول ابي حنيفه وقول ابن حزم الا يصوم ما فاته من رمضان حتى وان دخل عليه رمضان الذي بعده. يعني مثلا واحد فطر رمضان اللي فات ايام ما صامهاش ودخل عليه رمضان ده، ابن حزم وابو حنيفه قال لك حتى لما يخرج من رمضان ده يقضي اللي فاته من رمضان الايه؟ اللي فات. ده قول مين؟ قول ابو حنيفه وقول ابن حزم، واستدلوا بقول الله عز وجل فعدته من ايام اخرى. قال لك اي ايام بقى؟ اثنين، عدم ثبوت دليل مغفور للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بالاطعام. وده الراجح. الراجح اللي فاته ايام من رمضان حتى وان دخل عليه رمضان اللي بعده يجوز منه ايه؟ يصوم برضه الايام دي يقضيها حتى لو بعد رمضان. ده الذي ارجحه والله اعلم. قال ابن عثيمين فالصحيح في هذه المساله انه لا يلزمهم اكثر من الصيام الذي فات الا انه ياثم، خد بالك الحته اللي جايه دي للتاخير. يأثم للتأخير. هو عليه صيام من رمضان اللي فات، ايه اللي مخليك تستنى لحد ما رمضان التاني دخل عليك؟ طب هو رمضان التاني دخل عليك، هيقول لك انت قاسم عليك وزر ان انت اخرت، لكن هل معنى ذلك ان يسقط من عليك الصيام؟ لا. تصوم برضه بس عليك اسم التأخير، ما تأخروش في رمضان اللي جاي. لسه الايام دي في ذمتك، تصومها بس عليك اسم التأخير. ووزن التأخير. طب هنا مسألة عايزين نتعرض لها، هل يجوز صيام التطوع قبل القضاء؟ فهمت المسألة؟ حد يعرف يقول لي شبهها بقى يعني؟ هل يجوز لواحد ان هو يصوم التطوع قبل القضاء اللي عليه في رمضان؟ يعني مثلا عندك حديث النبي عند مسلم من حديث ابي ايوب الانصار بيقول النبي بيقول من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كمن صام الظهر ايه؟ كله. اللي بصوم رمضان ده فرض والسته بتوع شوال ايه؟ تطوع سنة نفل. تطوع سنة نفل كلها مسميات واحدة. هل يجوز بقى ان هو يصوم التطوع أم القضاء؟ هل يجوز ان هو يصوم السنة؟ يعني مثلا واحدة فطرت خمس ايام بسبب الحيض، بعد العيد عايزة تصوم الست ايام بتوع شوال تلحق وتسيب راحتها بقى الايه؟ الخمس ايام اللي عليها تبقى تصومهم براحتها. هل يجوز ان هي تصوم النفل الاول ولا تصوم اللي فاتها الاول وبعد كده تصوم الايه؟ التطوع. نعم. دين الله اولى. دين الله اولى. تصوم اللي فات الاول. عموما المسألة خلافية ايضا بين اهل العلم. منهم من قال تصوم الفريضة الاول لان الفريضة تقدم على الايه؟ على النافلة. لان الصيام القضاء ايه؟ فريضة ولا نافلة؟ رجع معايا الاقسام الصيام لما اتكلمنا عن اقسام الصيام، قلنا صيام رمضان فرض وصيام القضاء فرض وصيام النذر فرض وصيام الكفاره فرض، انما صيام التطوع ده اللي عملته خدت عليه ثواب ما عملتوش معلش ايه؟ هنا بعض العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان هي تصوم الفريضه الاول وبعد كده تصوم الايه؟ النافل. طبعا دين الله احق ان يرضى، الفرض يقدم على النافل، كلام للفقهاء. القول الثاني بقى ودي العجيب، وده قول الجمهور، قال يجوز ان تصوم التطوع قبل القضاء. ليه؟ الدليل لسه ذكرناه دلوقتي، سيدة عائشة كانت بتصوم القضاء امتى؟ في شعبان. هل معنى ذلك انها ما كانتش بتصوم بقى بقية السنة؟ ما كانتش بتصوم عرفة؟ ما بتصومش عرفة؟ ما بتصومش اثنين وخميس؟ هي خلاص القضاء مضمون ان هو ايه؟ المهم ان هي تقضي قبل ايه؟ قبل رمضان. لكن ستة من شوال لها وقت، ستة من شوال لها ايه؟ وقت. لو خرج الستة بتوع شوال مش هتعرف تجيبهم، لكن القضاء معانا ايه؟ متسع في الوقت. ولذلك الجمهور قال لك ايه؟ قال لك يجوز صيام التطوع قبل القضاء، قبل قضاء ما عليه من رمضان، لان مسألة قضاء رمضان مبنية على التراخي، جواز التراخي في قضاء رمضان، والله اعلم. لكن بعض ده كله نخلص، قال لك ايه؟ في حته الست من شوال تصوم الستة بتوع شوال. عشان كده ايه لو عايزه تقضي قبل ان استطعت ان هي تقضي الاول وبعد كده تبقى تقضي النفل يبقى افضل يبقى جمع بين الاثنين صلاه على رسول الله يبقى افضل على اساس تخرج خلافا من خلاف الفقهاء. طيب الجمع بين نيه صيام التطوع والقضاء يعني هل يجوز واحد ركز معايا في الحته دي النيه بقى انا مثلا واحد بيجي بعد العيد الصغير يقول لك انا هصوم الست ايام بتوع شوال ماشي يا عم الحاج يقول يجوز ان انا اصومهم ورا بعض ويجوز ان انا اصومهم متفرقين ممكن اصومهم في اول شهر شوال ممكن في نص شوال او في اخر شوال واحد يقول ان هضرب عصفورين بحجر يا عم الشيخ قلت له هتعمل ايه يعني هصومهم الاثنين والخميس بنيه الاثنين والخميس وبنيه الست من شوال اخد اجرين اجر الاثنين والخميس واجر ست من شوال هقول لك في فريق من العلماء اجوز ذلك جوز ان انت تصوم ايه؟ هصوم اثنين وخميس واثنين وخميس واثنين وخميس ثلاث اسابيع في شوال يبقى انا كده جبت الست ايام بتوع ايه؟ شوال يبقى اخدت اجر الست ايام بتوع شوال الامر قائم على مين؟ واجر الاثنين والخميس صح؟ يجوز بعض العلماء جوز الجمع بين النيات لكن في مساله هل يجوز ان انا اجمع بين نيه القضاء اللي هو الفرض مع نيه النفل؟ يعني انا مثلا واحده عليها خمس ايام واحده عليها خمس ايام من رمضان بعد عيدهم صايمه خمس ايام بنيه القضاء اللي عليها وبنيه ست ايام من شوال؟ لا قال لك لا يجوز الجمع في النيه بين الفريضه والايه؟ والنفل ما ينفعش انك تجمع بين الفريضه والنفل في النيه انما يجوز انك تجمع في النيه في الايه؟ في النفل بس في النفل بس عند بعض العلماء يجوز انك تجمع في النفل بس يعني انا اجمع بين 2 و5 و13 و14 و6 من شوال اجمع بينهم انما اجي اجمع بين دي ودي لا. طيب من مات وعليه الصيام ماذا يصنع؟ احنا بنتكلم عن قضاء الصيام اهو بقى المبحث رقم 12 قضاء رمضان قضاء صيام رمضان. لو واحد مات وعليه الصيام واحد قال لك من مات وعليه الصيام لا يخلو من حالتين واحد ان يتصل عذره في القضاء حتى يموت وهو غير قادر على قضاء فهذا لا شيء عليه ولا على ورثته ولا في تركته لا صيام ولا طعام. فهمت معناه؟ واحد مريض وفطر مثلا العشر ايام الاخاره من رمضان المرض جاله في العشر يوم الاخاره فطر فضل مريض وفي نيته ان هو لما ربنا يشفيه يقضي فضل مريض مريض مريض مات العشر ايام اللي فطرهم دول عليه حاجه؟ قال لك لا قال لك ايه؟ لا لان العذر ما ذهبش عنه قبل موته لان العذر لم يزال عنه قبل موته. طيب دي الحاله الاولى. طب الحاله الثانيه بقى قال لك واحد حصل له عذر وفطر وزال العذر ولسه ما قضاش او ساب القضاء دوت مثلا لشهر شعبان زي ما سيدة عائشه رضي الله عنها قالت قبل شعبان مات نعمل ايه في الايام اللي فطرها؟ ها ذهب ابو حنيفه ومالك والشافعي انه لا يصام عن الميت سواء كان نذر او قضاء ويطعم عن كل يوم مسكين. ده قول مين؟ ابي حنيفه ومالك والشافعي. طبعا استدلوا بانس بن مالك انه لم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه وان صح فلم يرضي حتى مات اطعم عنه. يعني حتى انس بن مالك لما مات لما كان مريض اطعم عنه. فقال لك ده لو مات يطعم ايه؟ عنه. يطعم ايه؟ عنه. طبعا في اثار كثيره استدل بها ابو حنيفه ومالك والشافعي. ورد عن ابن عباس وعائشه انهما افتيا بالاطعام طبعا لمين؟ للي مات قبل القضاء. وعن عائشه قالت لا تصوموا عن موتكم واطعموا عنهم. طبعا ده عند عبد الرازق والبيهقي واسناده ضعيف اصلا. القول الثاني بقى قول ابي ثور والشافعي في القديم واصحاب الشافعي واصحاب الحديث الى جواز الصيام عن الميت سواء قضاء او نذر او غيره. يعني لو واحد يا جماعه عليه قضاء صام فطر ثلاث ايام في رمضان وبعدين مرض صلى على الحبيب مرض وفطر ايام والمرض ده ارتفع وناوي ان هو يقضي هيأخر على التراخي مات قبل ان يقضي. قلت ابو حنيفه ومالك والشافعي قال لك يطعم عن كل يوم اللي هم من اللي يطعم الورثه اولياء ولي. انما الشافعي في القديم واصحاب الحديث قال لك يجوز أن يصوم عنه وليه. ولي هو ابنه، ابنه يصوم عنه. واستدلوا بحديث عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يبقى أي واحد يموت وعليه صيام من اللي يصوم عنه يا جماعة؟ ها؟ وليه. يصوم عنه مين؟ وليه. مين وليه؟ ابنه يصوم عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت. واحد جه للنبي ما تصلى عليه، قال له: أمي ماتت وعليها صوم شهر، وفي رواية صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال رسول الله: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية قل له: لو كان على أمك دين أكنت تقضيها عنها؟ لو أمك عليها فلوس هتسد عنها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فدين الله أحق. وده راجح يا إخوة، أن من مات وعليه صيام صام عنه من وليه. وده اللي رجحه ابن عثيمين رحمه الله وابن حزم. طيب من هو الولي الذي يصوم عنه؟ يعني اخوه ولا ابنه ولا ابوه ولا مين؟ قال الشوكاني قال ابن حجر في الفتح: اختلف المجيزون في المراد بقوله ولي، فقيل كل قريب اي حد قريب منه يصوم عنه، وقيل الوارث خاص اي حد يرث فيه، وقيل عصبته، والاول ارجح، والثاني قريب، ويرد الثالث قصه المراه التي سالت عن نذر امها. دي بيرد القول رقم 3. يبقى اي حد ولي، قبل اي حد ولي الراجل، ايه يعني الراجل؟ اي حد قريب منه، وان كان الاولى مين؟ ابنائه. وان كان الاولى مين؟ ابنائه. طب هل صيام الولي للإجابة من الاستحباب؟ قال ابن حجر في شرح حديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه: قول من مات عام في المكلفين لقرينة وعليه الصيام، وقوله صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر، بمعنى الأمر يعني يجب أن يصوم عليه إيه؟ يعني يصوم عنه وليه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخبر بصيغة الأمر، يعني بيخبر بس المراد بالخبر الأمر، يعني الله عز وجل يأمر الولي بالصيام إيه؟ بالصيام عن أبيه أو عماته وعليه قضاء. وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك، وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه، فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته. منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب. نعم. ما في قول بكده، ده قول الجمهور. أبو حنيفة ومالك والشافعي قال لك اللي يموت، قال لك اللي يموت وعليه أيام فطرها يطلع عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. جايزة وجايزة. الله يفتح على حضرتك. صليت على رسول الله. أنا دائما في المسائل الخلافية، الخلاف مسائل ما بتشددش فيها. يعني لو حد حب ياخد بقول من قبل الإطعام خلاص ده سلف. ده أبو حنيفة ومالك والشافعي. التلاتة العتاولة من أئمة المذاهب الأربعة. قالوا يطعم عن كل يوم. احنا نتكلم بعد دول نقول ايه؟ صليت على رسول الله. وبعدين لهم ادله ولهم اثار ذكروها. اذا المساله لو مات واحد وعلى الصيام يصوم عنه ولي. مين الولي؟ العلماء اختلفوا وقال لك اي حد قريبه، وقال لك اللي يرثه، اي حد قريبه يصوم عنه. وبعضهم قال لك يطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. صليت على رسول الله. المبحث رقم 13 عشان نخلص ونكون نروح، ولا نخلص كده النهارده ونكمل الاثنين الجاي؟ خلاص. أداب الصيام آخر حاجة في مبحث الصيام. أداب الصيام طبعاً المسلم يفعل العبادات ودائماً يسعى إلى الكمال في العبادات، صح ولا لا؟ دائماً لما أنا عايز أعمل عبادة أتقرب بها إلى ربنا، لما أطلعها ربنا 50% ولا 60% ولا 70% ولا 100%؟ أطلعها 100%. الصيام له أداب، له أداب، يعني لو عملتها بتكمل الصيام، بتكمل عظمة الصيام، لكن لو ما عملتهاش ما بتأثرش على الصيام. واحد بسرعة كده، السحور وتأخيره. لو واحد ما تصحرش صيامه صح ولا مش صح؟ صح صح. طب لو واحد اتسحر يبقى أفضل من اللي ما تصحرش ولا لأ؟ أفضل، لأن النبي أمر بإيه بالسحور، قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وقال البركة في ثلاث، في الجماعة والسرير، السرير اللي هي الفتة والسحور. وقال النبي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وجبة السحر أو أكلة السحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يبين، يا سلام أنت بتتسحر، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تبقى قاعد تتسحر كده قبل الفجر بساعة ولا نص ساعة، ربنا والملائكة بيصلوا عليك، رحمة بتنزل عليك من ربنا، يصلون على المتسحرين. تسحر، يبقى السحور من آداب الايه؟ الصيام. ونعم سحور المؤمن التمر. طب انا يا عم الشيخ بواكل بالليل ماليش نفسي، كل تمره يا سيدي اشرب ميه بنيه السحور، انا تسحر زبديه باكو بسكوت بقص مطعم اي شيء، اي لو تمره واحد بنيه السحور يبقى انت كده تسحرت. تسحروا فان في السحور ايه؟ بركه. اتنين، تعجيل الفطر من اداب الصيام. تعجيل الفطر، الاول ما المؤذن يقول الله اكبر افطر، في ناس يقول لك استنى ما يتشاهد، لا، في ناس يستنوا لما الاذان يخلص، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، الناس بخير طول ما عجلوا الفطر. أول ما قال الله أكبر، لأنه خد بالك المؤذن لما بيقول الله أكبر معناها أن قرص الشمس غاب، الغروب دخل، افطر بقى، افطر. صليت على رسول الله. هو مسألة الأذان دايما الناس متعودة على انها تشتغل على الراديو، مدفع الإفطار اضرب بعدها على طول مباشرة الله أكبر، الراديو ده شغال بتوقيت الايه؟ القاهرة. جميل، في بعض النتائج بتلاقي في فرق دقيقتين بين القاهرة والايه؟ والمنصورة. هنا عندنا صلات على رسول الله، سألت فيها أحد العلماء قال هذه هاتان التقريبتان يعني لا تؤثر، قال لا تؤثر. والله اعلم. اه انا عن نفسي دفتر مع الاذان، مع الاذان اللي هو بتاع الراجل. ايوه انا بتاع صح، طالما انت بتبص على الشمس غربت خلاص، طالما بصيت على الشمس غربت لان هو ايه الصيام؟ الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر لغروب الايه؟ الشمس. اول ما الشمس تغرب افطر، هو في الغالب الاذان بيدل بعد غروب الايه؟ الشمس. صليت على رسول الله. يبقى تعجيل الفطر من السنه، تعجيل الايه؟ الفطر. طبعا في احاديث كثيره مش عايز اطول. ثلاثه، الدعاء عند الفطر للصائم دعوه لا ترد، وفي روايه عند الشيخ الالباني عند فطر فيها في سندها محمد ضعف الشيخ الالباني. طب في دعاء كان النبي بيقول وهو بيفطر، احفظه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، قل دعاء ده وانت بتفطر. اربعه، الفطر اولا على رطب، رطب اللي هو البلع، فان لم يجد فطام، يبقى السنه انك اصلا تفطر على البلع اللي هو البلع الاسمر والاصفر والاحمر، ده السنه. طب مش لاقيه الطام، ما في شيء، يبقى ميه، يبقى السنه انك تفطر عليه. كان رسول الله كما عند ابي هريره بن مسعود بن ابي حنيفه انس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات طمر، يعني بلح طمر عن صمر، فإن لم تكن رطبات فعلى طمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من الماء. خمسة، الدعاء أثناء الصيام من أداب الصيام، ادعي ربنا باللي أنت عايزه وأنت صايم، الصيام له دعوة لا ترد، يعني أنت قاعد دلوقتي ادعي ربنا إن ربنا يغفر لك ذنوبك، يعتقك من النار، يدخلك الجنة، يبارك لك في العيلين، يوسع في رزقك، ادعو للصائم دعوة لا ترد كما في السلسلة الصحيحة لشيخ الألباني رحمه الله. ولا شرط الدعاء عند الفطر بس، في أي وقت وأنت صايم من بعد الفجر لحد المغرب. ستة، من مستحبات وأداب الصيام الكف عن اللغو، الكلام الكتير والرفص، كلام القبيح السب الشد ونحوهما مما يحبط ثواب الأعمال، لحديث النبي إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفص ولا يسخر، فإن قاتل أحد أو سبع فليقل إني صائم. طبعا تكف عن هذا بقى، وبعدين بقى لو حد شتمك قال أدب عليك قول إني صائم. طب يا عم الشيخ أقولها سرا ولا جهرا؟ العلماء قال لك يقولوها سرا خوفا من الرياء، ومنهم من قال يقولوها جهرا، وفرق أهل العلم في الصيام الفريضة والنفل، قالوا في الفريضة يقولوها جهرا وفي النفل يقولوها إيه؟ سرا. صليت على رسول الله. والرابع أنه يقولها جهرا كما رجح ذلك ابن عثيمين في الفريضة والنفل، لأن ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. سبعة، من آداب الصيام ونختم، الجود، تصدق وأنت صايم، كان رسول الله أجود الناس، وقراءة القرآن ومدارسة القرآن. عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. عارف معنى الحديث ايه؟ كان النبي بيتصدق، ولما يدخل عليه رمضان يزيد يضعف، خدت بالك؟ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني النبي يقرأ عليه القرآن على جبريل. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود، كان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. كل دي أداب الصيام، وبذلك نكون قد انتهينا في 5 محاضرات من أحكام الصيام، وهذا هو اللقاء الأخير في أحكام الصيام. الاثنين المقبل إن شاء الله نتحدث عن أحكام الاعتكاف، لأن هنبقى داخلين في 10 أيام الأخارة، وأحكام ليلة القدر. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل.